مجهر الانتخابات. مجهر الانتخابات لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل، تقترحه عليكم يومياً إذاعة المونستير. حكيم تكفل بالجانب صوتي، نرجع ونرحب بكل السادة المستمعين في المجهر الانتخابي. كما ذكرت هو العدد الثالث، والأكيد أنه قواعد إدارة الفضاء هذية بديتوا تاخذوا عليها فكرة شيئا فشيئا. ننطلق مباشرة باعتبار أن الوقت قاعد يمر بسرعة، ولأنه كذلك فما زوج ضيوف مازالوا إلى حد الآن ما التحقوش باستوديو إذاعة المونستير، وهو من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على دائرة القيروان. رحبوا بضيوفنا اللي حضروا في الاستوديو: السيدة طرق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان، سي محمد بوقرة رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس، وسي عبد الباقي جبناني رئيس قائمة باب الأمل. فقط نشير لأنه ذكر الأسماء ليس له أي ترتيب ولا أي أساس، باش نضمن هكا الحياد منذ البداية. ننطلق الآن في قواعد إدارة البرنامج هذية، اللي هي تنطلق بأنه كل ضيف من ضيوف وكل ممثل قائمة من القائمات يأخذ رقم. نبدأ برقم، تختار رقم هذه عملية القرعة، شكون باش يبدأ يحكي الأول وشكون الثاني وشكون الثالث، وإذا كان التحقوا بين الرابع والخامس بطبيعة الحال. نذكروا إنهم إذا كان التحقوا بين الرابع والخامس فإنهم يبدأوا منين وصلنا أحنا، ما نرجعوش من جديد نلقي عليهم الأسئلة من جديد، يبدأوا من حيث وصلوا هم. إن شاء الله يكون المانع خير وإن شاء الله يلتحقوا في أقرب وقت. إذن سي محمد بوقرة هو رقم خمسة، سي عبد الباقي جبنياني رئيس قائمة باب الأمل رقمك سي عبد الباقي ثلاثة، سي طارق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان رقم اثنين. إذن باش يكون سي طارق رقم اثنين، رقم ثلاثة سي عبد الباقي، وسي محمد بوقرة هو رقم خمسة، لكنه باش ياخذ الكلمة الثالث باعتبار احنا ما عندناش رقم خمسة الآن في الاستوديو. واضح، شفت كيف يتغيب رئيس قائمة أو ما شابه ذلك ولا ممثل عن قائمة، هكا شوية يحصل خلل، لكن نحاولوا احنا وفقا لقواعد ديما الحياد والموضوعية ربما نتمشيوا مع ظرف الموضوع بيناتنا. نذكركم فما خمس مجالات باش نحكيوا فيها، الى جانب مجال فيه اسئلة طريفة شوية متفرقة، هذا نختموا به موعدنا اليوم اللي يتواصل الى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. المجالات اللي باش نحكيوا فيها: الامن والاقتصاد والاجتماع، شؤون الاجتماعية بطبيعة الحال، واخترت أنه نتحدث كذلك على السياسة الخارجية وعلى الأمور السياسية في البلاد. في كل مجال عنا زوز أسئلة، باعتبار أنه سي طارق هو رقم اثنين، إذن هو اللي بيش ينطلق يختار لنا ظرف من الأظرف الموجودة معنا الآن. آية سي طارق تفضل، ذوما خمسة بيناتنا واضح، نجم تحل فيه زوز أسئلة وتقرأنا السؤال الأولاني سي طارق، بعد يمشي نمشي ولسي عبد الباقي يختار بعد في المجال الموالي والمجال من بعد سي محمد. وسي محمد نذكر انه مش اللي اختار له راهو هو محظوظ اكثر ما يمكن، لانه من بعد تكتشفوا ان كلكم باش تاخذوا الوقت نفسه دقيقتين وكل باش تاخذوا المجال نتاعكم باذن الله. سي طارق السؤال. السؤال ساعة نبدأ ونرحب ساعة بالمستمعين تاع إذاعة المنستير. السؤال هو رأيك في تعاطي الدبلوماسية التونسية مع الملف السوري. إذا بدينا بشأن الخارجي وحكيم اسطنبولي، تشدنا الوقت بطبيعة الحال حكيم اسطنبولي. سي طارق البراق باش يتحدث يجيب على هذا السؤال، ونذكروا به السؤال قبل ما نعطيوك نقطة الانطلاق. السؤال، رأيك في تعاطي الدبلوماسية التونسية مع الملف السوري. سي طارق، بالنسبة للجبهة الشعبية، السيادة الوطنية هي محور رئيسي من محاور اهتمامنا، والدبلوماسية التونسية في حقيقة الأمر في السنوات الأخيرة في العامين الأخيرين ما تعاطت بطريقة غير مغلوطة في اعتقادنا فيما يتعلق بالسياسة الدبلوماسية لتونس، خاصة في بعض الملفات ومنها الملف السوري بصفة خاصة. سوريا بلد عربي، بلد تعرض كبلدان عربية أخرى إلى انتفاضة شعبية. انتفاضة هذه كانت شأن داخلي سوري، بادرت رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية آنذاك في قطع علاقات مع سوريا. تفضل سي طارق في دقيقة أخرى. وهذا دون مراعاة معناها وضع الجالية الهامة التونسية في سوريا، دون مراعاة أيضا الاستحقاقات الدبلوماسية التونسية ومصالح تونس مع هذا القطر العربي الشقيق. هذا معناها بصفة عامة نعتقد أن السيادة الوطنية والتدخل الخارجي في سوريا أربك الوضع هناك، ومن انتفاضة داخلية و احتجاج داخلي تحولت إلى تدخل خارجي أدى بسوريا إلى ما هي عليه الآن من تداعيات خطيرة ما زالت تستمر إلى حد الآن. يعطيك الصحة سي طارق، يظهر لي تقريبا الوقت متاعك خذيته مازال فيه بعض الثواني، ما عندك ما تضيف، ننتقل. سي عبد الباقي انتهى الآن دقيقتين، به نحاول نذكر عندكم دقيقتين، يظهر لي فما صوت قاعد يخرج لكم اللي يسمع بالكاسك باش يتنبه وقتاش يقرب يوفى الوقت متاعه. باش نحترمه هكا، اللي يحب يتكلم أقل فما حتى إشكال، أما باش تكلم أكثر لا. سي عبد الباقي جبنياني، الدبلوماسية التونسية في تعاطيها مع الملف السوري. طبعا الأزمة السورية ما كانتش على في الحسبان، معناها جات متزامنة هي والقيام الثورة في تونس. وأعتقد أنه التعاطي الدبلوماسي خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية لم يكن جيدا، باعتبار أنه قطع العلاقات، معنى قرار قطع العلاقات مع سوريا في ذلك الوقت لم يكن قرارا صائبا في اعتقادي، باعتبار أنه عدنا جالية كبيرة في الدولة السورية، وهذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الجالية. وأعتقد أنه في الأخر بكل يبقى قرار غير صائب، باعتبار أنه معنى التمثيل الدبلوماسي ما يكونش بالحدة هذيك، وعلى الأقل كان ربما أنه يقع اتخاذ الموقف هذية بصفة متدرجة. وأعتقد أنه بعد معناها ما أخذت الحكومة حكومة التكنوقراط والحكومة المستقلة زمام الأمور، أعتقد أنه بدأت الأمور تتصلح، وبدأت العلاقات التونسية السورية تعرف بعض الانفراج. هذا الانفراج اللي معناها بشي معناها عنده انعكاس إيجابي على الدبلوماسية التونسية، على الدولة التونسية، وعنده انعكاس إيجابي كذلك على عجلة جاليتنا في سوريا، خاصة في ظل هذا الأرقام اللي قاعدة تجينا، معناها في عدد اللي مشاو لسوريا بين الظفرين للجهاد، معناها خلتنا في مشكلة كبيرة إذا هذا الوقت. انتهى الوقت. سي عبد الباقي جبني رئيس قيمة باب الأمل نمشي، ورئيس قيمة الاتحاد من أجل تونس سي محمد بقرع. تفضل. بالنسبة للعلاقة مع سوريا كان خطأ فادح وكبير ارتكبته حكومة الترويكا وقتها، وقاموا نتذكروا مؤتمر أصدقاء سوريا. بعد المؤتمر هذاك وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا اللي ما حقهاش تقع، اللي صار أنه وكأني مقصودة العملية بتصفير الشباب التونسي لسوريا وضرب ضرب معناها الحكومة السورية، وقت اللي هو شأن داخلي ما يلزمناش ندخلوا فيه. ما ننسوش اللي عندنا ياسر غادي موجودين توانسة ويسكنوا غادي، معناها الناس هذيك تهمشت ويمكن ياسر وقع حتى التهديد عليهم ومحاصرتهم. سي محمد انتهى الوقت، مازال وقت دقيقة الأولى، ديما تغرني ضربة الأولانية، تفضل كمل سي محمد دقيقة. أنا نقول إن شاء الله في المستقبل تتحل المشاكل هذه مع سوريا، وسوريا ما لها إلا بلد عربي نعتز به، فهمتني؟ وتسفير هذه الشباب التونسي لسوريا والغران بهم هو معناها عصفورين بحجر، وكأنه ارتاحوا من العباد اللي موجودين هنا في تونس، واثنين أنه ضرب الحكومة سوريا، وهذا يتحمل مسؤوليته اللي عمل مؤتمر أصدقاء سوريا هنا واللي سكر السفارات، وهذا تاريخ الناس تعرفه ومش تنساه، وربي يهديهم. سي محمد جبت الوقت قد دقيقتين، نتعدي ونرجع للسؤال الثاني معك سي طارق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان. السؤال الثاني موجود معك في الظرف، مازلنا مع الخارجية والدبلوماسية التونسية. السؤال الثاني نقرأ السؤال الثاني. ما هي الحلول بالنسبة لملف المفقودين التونسيين في إيطاليا؟ هذا الملف كبير برشا، ملف ما أنا طرح منذ سنوات في الحقيقة، حتى قبل اندلاع الثورة التونسية كان ثم ناس تحرق لإيطاليا، واستمرت بكثافة أكبر بعد الثورة التونسية، وثم ملف مطروح مازال مطروح على الطاولة إلى حد الآن. التعاطي معاه ثم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي تعاطى مع الملف هذا وحاول باش يتقصى واقع، ثم العائلات أيضا تاع هؤلاء المفقودين اللي ظلت تعاني في إيطاليا مدة طويلة، ثم أيضا الناطق الرسمي بالجبهة الشعبية تحول بنفسه في إيطاليا الرفيق حمال همامي، ويعني أخذ على عاتقه مسؤولية طرح الملف هذا بحدة. نعتقد أن الحكومات التونسية المتعاقبة ما أخذتش بجدية هذا الملف، وظلت معناها تماطل فيه إلى حد الآن، ما زال عديد المفقودين التوانسة يعانيوا، إضافة إلى معاناة الحارقين المتواصلة إلى حد الآن، معناها ما زالت محتجزين فيهم، المحتجز فيهم اللي تفقد، فيهم اللي ما يعرفوش حتى في أي إن كان مازال على قيد الحياة أو توفي أو غرقا. هذا معناه ملف مطروح على الحكومة التونسية القادمة أن تأخذه بكل جدية، لأنه ملف معناه يهم عشرات لم نقل مئات العائلات التونسية. احنا في القروان مثلا زعفرانة 9 من شبابها ذهبوا غرقا. واضح سي طارق البراق. نمشيو لسي عبد الباقي جبنياني رئيس قائمة باب الأمل، ونحب نذكر ديما بالقائمات اللي ينتميو لها باش تعرفوا شكون ضيوفنا اللي قاعدين يحكيو. الآن سي عبد الباقي جبنياني رئيس قائمة باب الأمل، تفضل. مع الشكر. هو ملف كما تفضل سي طارق، هو ملف شائك، وأعتقد أنه معالجة هذا الملف تنطلق من ليس من كيفاش باش تتعاطاو مع المشكل بعد ما وقع، من المفروض انه وقع التعاطي معاه بل ما يقع تجنبا ولا وقايه من هذا من هذه المشكل. اعتقد انه يجب ان تتوفر في تونس فرص الشغل، يجب ان تتوفر الحياه الكريمه لكي لا يضطر الشاب الى فقدان الامل في العيش في تونس والتفكير في الهجرة إلى البلاد الإيطالية بطريقة هذه طريقة الحرقان. وأعتقد أنه نحن أمام مشكل واقع قائم، الحكومات المتعاقبة لم تتعامل معه بشكل جيد، باعتبار أنه حتى أهالي المفقودين أنهم حسوا في بعض الأحيان حسوا باليأس ونتيجة التعاطي السلبي مع هذا المشكل. ما كان على الدبلوماسية التونسية أن تتحرك أكثر في اتجاه إيجاد حلول لهؤلاء المفقودين، على الأقل لإحصائهم لمعرفة معناها فين مشاو وفين موجودين، هل أنهم حيين ولا موتى. وأعتقد أنه لابد من التفكير الجدي في هذا الموضوع، وكما نذكر ونقول أنه معالجة المشكل ليس من هنا، معالجة المشكل تبدأ انطلق من تونس، وفر الظروف المعيشة الطيبة، وفر الشغل لطالبيه، تنقص بطبيعتها المشكلة هذه. قبل وقت وكمل سي عبد الباقي، نمضي إلى سي محمد بوقرة رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس للحديث عن موضوع الحراقة والمفقودين في إيطاليا. بالنسبة لموضوع الحراقة والمفقودين في إيطاليا، رأوا اللي يحب يعالج المرض أو الداء يعالج السبب متاعه قبل. السبب هو شنو؟ مظهر لي كان واحد يخاطر بحياته باش يخرج من تونس ويمشي يتغرب في بلاد أخرى. احنا هنا السبب ما تعالج الأول. الثاني، ناس من كثر اليأس أنهم قدموا على انتحار، هو موت، والناس هذوما المشكل أنا أرى في أنهم يعرفوا هما شكون اللي قاعد يسفر في الناس هذين، اللي يسفر كما كنا نحكوا اللي يسفر سوريا يعرفوه، واللي يسفر لإيطاليا يعرفوه، يعرفوه الإمكانيات باش يوصلوا ولا ما يوصلش، أحيانا يكون في قارب صغير. وريناهم في بعض في برشا ملفات أنا عندي قريبي ما يعرفوش وين بالضبط، ميت حي وديجا ويمكن ياسر ميت، ناس أهليهم مشويين عليهم. ويريد معناها بالنسبة للأمن، والأمن قام بواجبه اللي ما شكوش في الواجب نتاعه، ولكن ثم هيبة الدولة تفقدت، وهذا اللي خلى الناس أيست من العيشة في تونس وخرجت وخرجت وخرجوا وما يعرفوهمش وين. تقول لي أنت الدبلوماسية التونسية وين موجودة؟ الدبلوماسية التونسية مش موجودة، ويمكن ثم جمعيات حقوقية أو معناها سعت أكثر من اللي سعت له الدبلوماسية، وهذه الأخطاء اللي صارت في الثلاث سنين اللي فاتوا. واضح. سي محمد بوقرة كذلك انتهى قبل الوقت، ويعطيك الصحة على الإنجاز. نمضي إلى ظرف الثاني. كان أول من اختار ظرف لول سي طارق البراق، وكان اختياره على الخارجية والدبلوماسية، هذا من باب الصدفة بطبيعة الحال. نمضي إلى سي عبد الباقي جبنياني اللي هو عنده الآن الحق في الاختيار باعتباره الترتيب الثاني. تفضل سي عبد الباقي، تفتح الظرف وتشوف لنا السؤال الأول باش يتعلق بالضبط في أي مجال. السؤال الأول، كيف يمكن تحقيق المعادلة بين ضمان الحقوق والحريات ومحاربة الإرهاب؟ إذن هذا موضوع الأمن، الإجابة عندك، تفضل. الشكر هو موضوع الساعة، لأنه تحقيق المعادلة بين ضمان الحقوق والحريات ومحاربة الإرهاب هو في صميم هذا الموضوع اللي قاعدين نعيشوا فيه يوميا. والمطروح توا على المجلس التأسيسي هو المصادقة على القانون المتعلق بالإرهاب، ولكن أعتقد أنه ثم معارضة داخل المجلس معنى على كيفية تحقيق هذه المعادلة. لأنه صحيح أنه الإرهاب توا قاعدين نعيشوا فيه توا هو غول يهدد المجتمع التونسي، ولكن أعتقد أنه إذا كان باش ناخذوا الأمور على إطلاقها وباش نعتبروا معناها أي جريمة ممكن تمس ولا أي مجال يمس بهذه النوعية من الجرائم، يجب وضع حدود، وحدود من شأنها أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية نتاعه، على خاطر الحريات هذه يضمنها الدستور اللي تمت المصادقة عليه مؤخرا. ولا مفر من هذه المعادلة. معناها ما نجموش نحطوا قانون هكاك مسقط فصول جامدة معناها تطبق بصفة آلية، بل يجب التفكير والتفكير ماليا في تحقيق هذه المعادلة. معناها أن القانون هذا من جهة أنه يكافح الإرهاب ويضرب على أيدي الإرهابيين والعابثين، ومن جهة ثانية يحقق يوفر ضمانات للإنسان تندرج في إطار الحقوق الأساسية اللي يتمتع بها واللي يضمنها له الدستور. صحيح أن المعادلة ربما تكون صعبة على خطر ظرف استثنائي. سي عبد الباقي، الموازنة والمعادلة الصعبة اللي نحكي عليها سي عبد الباقي ما بين الحقوق والحريات ومكافحة الإرهاب، معك سي محمد بوقرة رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس. تحقيق المعادلة بين ضمان الحقوق والحريات ومحاربة الإرهاب هذا أخذ وقت كبير في المجلس التأسيسي، وأنا يذكرني بقانون تجريم التطبيع. أنا ما نجرمش التطبيع ومن هكا يحكي على غزة ويحكي على غيره. المعادلة دي صعيبة، الحقوق والحريات يلزمها تتضمن في الدستور، وهي على الأقل في الدستور في آخر نسخة للدستور اتضحت الرؤية، وكان الدستور الأولاني يقولون من خيار أحسن دستور توجد في البلاد وكذا وكذا، ولولا المعارضة اللي وقفت ما كانش نوصلوا للدستور هذا اللي نسبة كبيرة راضين عليه، وإحنا كاتحاد من أجل تونس راضين عليه. بالنسبة لأهم نقطة في هذايا هي اللي تهمني، هي محاربة الإرهاب وكيفية محاربة الإرهاب. نتذكروا مليح لما قلنا راي ثم ناس تنقل في جبل الشعامبي وثم سلاح قاعد يدخل، ما صدقوش وما حبوش يسمعون، ولا فايدة في ذكر ايش تقال ايش مش نعود فيه، الناس كل يعرفوه. محاربة الإرهاب وراه لا تنجم تونس، ها المؤتمر بتاع اللي صار البارح بتاع سمعت ليه مؤتمر شنو؟ المؤتمر صار باح النهوض بالاستثمار، استثمر في تونس، استثمر في تونس، هذا لن ينجح إذا كان ما تقطعش دابر الإرهاب. والإرهاب في وقتك سي محمد بصراحة للأسف، لا كنت كلمة واحدة الإرهاب توازن بعد مش تعطي القائمة أخرى، احنا والأمن، احنا والأمن واضح. شكرا لك سي محمد بوقرة. سي طارق البراق قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان. هي في الحقيقة مثل هذه إذا كان فما طرف سياسي في تونس منع أعطى أهمية بالغة للقضيتين هذوما، ضمان الحقوق والحريات من جهة ومقاومة الإرهاب من جهة أخرى بالقدر الذي يستحقه، فإن أحزاب الجبهة الشعبية ومكوناته كان لها دور فاعل في هالمجال هذا. أول من دافع على حقوق والحريات مش من في الزمن الحاضر، حتى في عهود الدكتاتورية أحزاب الجبهة الشعبية مكوناتها الحالية تعرضت إلى مضايقات، إلى محاكمات، ولا يمكن أن نتصور أن ناس تعرضت إلى مثل هذه التضييقات أنها لا تدافع ولا تتمسك بحق التونسي أنه يتمتع بكامل حقوقه وبالحريات العامة والفردية التي ينص عليها الدستور في نسخته الأخيرة. احنا نعتبر أن الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات وصلنا بفضل يعني ونعرف الظروف اللي تم فيها الصياغة الأخيرة النسخة الأخيرة للدستور وصل إلى أن يضمن هذه الحقوق. قد طرحت لنا مؤخرا في الحقيقة في ظل ظروف معينة زاد الإرهاب، صحيح كونه كان موجود قبل في عهد الدكتاتورية كانت بعض، لكن استفحل واستشرى أكثر فأكثر في عهد الحكومات، حكومة الترويكا فسح المجال واسعا أمام معنا انتشار الفكر التكفيري وانتشار مظاهر. انتهى الوقت سي طارق البراق. السؤال الثاني معك سي عبد الباقي اللي هو، وكان الناس تستسمح سي عبد الباقي ما نحلوش الأسئلة قبل وقتها. تفضل سي عبد الباقي. تفضل. السؤال الثاني هو تقييمك لأداء النقابات الأمنية. يبدأ وقتك. تفضل. النقابات الأمنية وما أدرك من النقابة الأمنية. موضوع ما كناش نفكر فيه أصلا في تونس، ما كانش مطروح، لكن هو من ثمار الثورة المباركة، وأعتقد أنه لا يمكن ما نجموش احنا نحكم ولا نقيم أداء النقابة الأمنية، لأني ما زلت في البداية، لأني ما زلت مولود جديد يحاول أنه يلقى روحه في خضم هذه الصراعات الحزبية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، ما زالت في حالة مخاض. صعيب باش نجم نقيم النقابات الأمنية إلى حد الآن، ولكن ربما معناها النجم على الأقل في الفترة المنقضية حاولت النقابات الأمنية أن تسعى لضمان الحقوق والحقوق الراجعة لمنظورها، ولكن ربما كان التعاطي ربما مع الملف الأمني فيه شوية جرأة أكثر من لازم، باعتبار أنه معناها ثم قضايا مطروحة ديجا على العدالة على ضد معناها بعض العناصر من هذه النقابات، لأنه ربما مازالوا بفهموش الدور البكول لهذه النقابات. ربما تتوضح الرؤية بعد ما نمر للمرحلة المقبلة، شوية تنظيم ربما على مستوى القانون، على مستوى حقوقهم وواجباتهم، ربما تزيد تتوضح الرؤية أكثر. وقت سي عبد الباقي، نمشي لسي محمد بوقرة. بالنسبة لي أداء النقابات الأمنية صراحة اللي شفته أنهم ناس بالفعل وطنيين، وبالفعل قدموا البلاد، وبالفعل كانت بعض البؤر أو بعض التحركات كانوا يكشفوها قبل ما تقع. بقي أنه نقابي أمني ويخاف على بلاده ويخاف على روحه، لأنه هو بيده مستهدف، وقت اللي يجي باش ينبه لشيء ويقول أنا راني خرجت وعلمت، وفي بالهم يولي هذاك إفشاء سر مهني ويولي هو يتعاقب على مصلحة بلاده. أنا صراحة نتضامن مع النقابيين الأمنيين الصادقين اللي يخدموا في مصلحة البلاد، وراهو بالنسبة لي نعرف ومتأكد اللي ثم أمن وكشفوا وحكوا عليه اللي هو ثم أمن موازي، وهذاك اللي خوف على المؤسسة الأمنية، والمؤسسة الأمنية هذاك الحزام الأول اللي مستهدف وتضربه. وأنا بالمناسبة هذه بصراحة رغم اللي معناها ما تكلمتش من الأول، كنت ناوي الرحم ساعة على شهداء الخزازية، موت الخزازية متاع اللي صار في الحادث اللي صار البارح، ونفس الوقت بالمناسبة هذه أنا الرحم على كل شهيد من المؤسسة الأمنية، وإن شاء الله ربي ما يضيع لهمش حقهم. وكرو سي محمد بوقرة أنهى الإجابة على السؤال، نمضي لسي طارق البراق رئيس قيمة الجبهة الشعبية بالقيروان. أنا ننطلق من واقع الأمن في تونس قبل الثورة. كنا نعيش في نظام بوليسي، وكان الأمن يلعب دور العصا الغليظة في الدفاع عن دكتاتورية بن علي. بعد الثورة بعض الأمنيين الشرفاء اللي سعوا إلى تغيير الواقع ذا، وإلى أنه يتحول الأمن في تونس إلى أمن جمهوري يحترم حقوق وحرية الأفراد. الأمنيون اللي كانوا من أول ضحايا في مواجهة الإرهاب اللي قدموا شهداء، النقابات الأمنية تسعى إلى أن تتعاطى مع ملف كبير وخطير، ملف يعني يتعلق بكل بجوانب متعددة، ثم مواجهة الأمن الموازي. إذا كانها نقابات أمنية تحترم الحقوق الفردية متاع مواطنين التوانسة، إذا كان نقابات أمنية لا تسعى إلى أن تعود بناء إلى الماضي، وتحترم تلك الحقوق. إذا كان نقابات أمنية الدافع على أمن المواطن التونسي فلا يمكن إلا أن نقف إلى جانبها طالما أنها لا تواصل معنا في إرساء هالأمن الجمهوري اللي نسعى لتحقيقه جميعا. واضح سي طارق البراق، شكرا لك. نمضي الآن لسي محمد بوغرا. وسي محمد بوغرا، نشوفوا واش باش يختار لنا الآن من المجالات اللي باش نلقي فيها كما العادة زوز أسئلة. منذكر اختار سي طارق موضوع الدبلوماسية الخارجية في زوز أسئلة، اختار سي عبد الباقي موضوع الأمن، الآن سي محمد بوغرا. نحل الظرف ونقرأ السؤال الأول سي محمد، نرجو قراءة السؤال الثاني إلى وقت انتهاء الإجابة تماما على السؤال الأول. تفضل. كان فما حاجة مش واضحة نعاونو. هل تعتبر منع التجارة الموازية حل لإنعاش الاقتصاد؟ هذايا في الاقتصاد، سؤال في الاقتصاد. الإجابة باش تكون عندك الأولى. تفضل سي محمد، وقتك. بالفعل منع التجارة الموازية هو حل لإنعاش الاقتصاد، لأنه بصراحة شفنا برشا حاجات اللي هي جايتنا اولا من برا تاثر على صناعاتنا احنا من داخل، وباسوام بخيصه تخلي المواطن يلتجا لها. وقتها احنا نجمو وقتها بطبيعه الحال البلاد مش تزيد تترهن، وما عادش نجمو نعملوا حتى شيء. ثم انه التجاره الموازيه هذه عندها صفات أخرى، هي تبويض أموال، وشكونهم بالضبط اللي يمارسوا في التجارة هذه معناها ماهيش مخفية على العباد، اللي هم ناس معينين اللي قاعدين يدمروا في البلاد ويدمروا في اقتصاد البلاد. شكرا. واضح سي محمد أنها قبل وقته. سي طارق البراق يبدأ وقته الآن في الإجابة على السؤال. التجارة الموازية معناها ظاهرة قديمة شوية في تونس، مش معناها ما ظهرتش مع الثورة، ربما استفحلت واستشرات بعد الثورة في ظل غياب معناها المراقبة الاقتصادية تقريبا كليا. الظاهرة هذه احنا نعتبرها التجارة الموازية هي كارثة على الاقتصاد التونسي، كارثة لأن أولا اقتصاد بلادنا يمر بفترة صعبة، والتجارة ذي هي تجارة تهريب لا تخضع لأي رقابة، وتجارة لا يدفع أصحابها أداءات للدولة ولا يستعرفوا بمسالك توزيع معينة، واللي يقف وراها هم في الحقيقة مش بسطاء المتعاطين لها اللي هم مجرد معناها يعني وسطاء صغار. الأهم هما كبار المهربين، ونعرفوا علاقة التهريب بالإرهاب. سبق أن تحدث عديد الخبراء التوانسة على هالعلاقة هذه، وهي علاقة خطيرة. تجارة التهريب والتجارة الموازية خطر على اقتصاد تونس، مدمر اقتصاد تونس وميزانية الجبهة الشعبية. من بين الحلول التي تقترحها الميزانية البديلة اللي صدرت عام 2014، بين الحلول التي تقترحها لإنعاش الاقتصاد التونسي هو مواجهة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية. سي طارق البراق شكرا لي، كذلك في تقبل نهاية وقتك. سي عبد الباقي جبنياني، التجارة الموازية. الجواب حتما سيكون نعم، باعتبار أنه منع التجارة الموازية هو بالفعل هو يعتبر حل لإنعاش الاقتصاد. ضرورة أنه التجارة الموازية هي كارثة على الاقتصاد التونسي من على جميع المستويات، لأنه التاجر اللي يعمل بصفة قانونية وعنده باتيندا ويخضع للأداء الجبائي، هذا كله التجارة الموازية غير خاضعة لهذه المقاييس، وبالتالي فإنه حتما هذه التجارة هي كارثة على الاقتصاد، وخاصة على مستوى ربطها بالإرهاب، يعني التجارة الموازية، يقول التجارة الموازية وتجارة غير قانونية وغير مرخص فيها. وإذا كان سمحنا باش ندخلوا بضايع من دول أجنبية، بضايع لا تخضع للرقابة ولا تخضع للمراقبة، فإنه شنو كيفاش نعرفوا شنية طبيعة هذه البضايع وشنية التأثير متاعها على الاقتصاد التونسي؟ ربما تكون بضائع مخالفة للترتيب ومخالفة للقانون، وبالتالي من شأنها أني تضر بالمواطن التونسي اللي باش يستهلكها، وربما باش يلقاها بأسوام أقل من الأسوام القانونية اللي يعملوا بها التجار القانونيين. وكذلك لا ما معناها لا مفر من ربطها بالإرهاب، ولهنا نقولوا تجارة موازية، نقولوا تهريب، نقولوا معناها إدخال مواد معناها أسلحة ربما من شأنها أني تعكر صفو النظام العام، ومن شأنها أني تستعمل في طرق وأساليب من شأنها الضر بالاقتصاد والمجتمع التونسي. واضح، وانتهى الوقت، ونرجع مع سي محمد بقرة في دورة أخرى مع السؤال الثاني في المجال الاقتصادي. تقرأنا السؤال سي محمد. تأثير غياب مجلة الاستثمار على جلب المستثمرين. واضح الإجابة عندك سي محمد، تفضل. أنا نشوف بكري عشرت المؤتمر اللي مش يصير اللي صار البارح. أنا نقول الاستثمار وجلب المستثمرين هو مرهون بأمن البلاد. ثم مش واحد مش يجي يعطي يعمل مشروع في البلاد ومش ضامن أنه أمنيا مرتاح، فهمتني؟ وهذايا الأسباب نتاعو واضحة، هي الإرهاب الموجود في تونس. واضح، شكرا لك سي محمد. سي طارق البراق، مجلة الاستثمار وغيابها وتأثيرها على جلب المستثمر. مجال آخر، مجالات تعطل المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي كانت عنده دور تشريعي أو خضاع على عاتقه دور تشريعي، وكانت مجلس الاستثمار بين المجلات المطروحة على الطاولة واللي تباطأ وتلكأ المجلس التأسيسي في مناقشتها وإصدارها. الاستثمار في تونس حاجة مهمة بالنسبة للمستثمر التونسي أولا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي. مجلة الاستثمار ضرورية، لكن أي استثمار نريد؟ هل استثمار يعني يرسي لقواعد اقتصاد وطني، اقتصاد يخدم مصلحة المواطن التونسي ويخدم السوق التونسية، وما يجعلش هذا المستثمر شخص ينهب عرق التوانسة؟ هذا علاش المجلة هذه عندما ستناقش، وأتمنى أن تناقش معنا في ظل برلمان القادم، لأنه المجال أصبح صعب أنه يتناقش توا، أتمنى أنها تأخذ معنا الاعتبار حق المستثمر بالطبيعة في أن يتمتع بتشجيعات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يأخذ التشجيعات اللازمة باش يحط فلوسه، لكن أيضا تضمن للعامل حقه أيضا في أن ما يكونش خاضع إلى معناها ابتزاز واستغلال فادح، كما كنا نراه فيه كما ما زلنا نراه فيه إلى حد الآن في بعض المؤسسات التونسية وخاصة الأجنبية الموجودة على طرف البلاد. سي طارق، سي عبد الباقي جبنين، هو ما نجموش نقولوا غياب مجلة الاستثمار على خاطر عندها مجلة الاستثمار في تونس، لكن وقع التعليق العمل بها كليش مرد السؤال زي مجلة الاستثمار الجديدة اللي على أساسها بيكون استثمار في لأنه مجلة الاستثمار الجديدة يلزمها تتبنى على أساس على النقائص الموجودة في المجلة الفرد. المجلة اللي كان معمول بها علاش هي ما هيش ناجعة؟ علاش فكرنا في تغييرها؟ لأني في عوض اللي تشجع المستثمر على أنه يستثمر في تونس، تشجع على أنه يجي يستقر لفترة معينة، يستغل خيراتها، يستغل يد العاملة، ثم يرجع لبلاده من غير لا مراقبة ولا حساب. وهذا اللي خلى ربما مجال الاستثمار متعطل في تونس، وما عدناش مستثمرين كبار اللي يفكروا إلى جانب إنجاح المشروع نتاعو يفكر كذلك في مصلحة الدولة التونسية. هذاك علاش هو مطروح على المجلس النيابي القادم التفكير ماليا في وضع أسس صلبة وأسس سليمة لتشجيع المستثمرين ولي معناه إيجاد إطار قانوني سليم وملائم للمستثمر حتى معناها يجي لتونس ويستثمر في تونس ويساهم في تطويرها ويساهم في نموها. واضح. فهو قبل وقتهم كمل كذلك سي عبد الباقي، وهكا كنا كملنا الدورة الأولى وكل واحد فيكم كان اختار ظرف فيه أسئلة. نهينا من الجانب الأمني، الملف الاقتصادي وملف الخارجية. شو رأيكم ناخذ استراحة غنائية فقط باش ترتاحوا شوية والمستمعين كذلك تكون ترويحة غنائية، ونعود بعدها لمواصلة اللقاء مع ضيوفنا اللي نذكر لهما من دائرة القيروان سي طارق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان، سي عبد الباقي جبنياني رئيس قائمة باب الأمل، سي محمد بوقر رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس اللي رحبوا بهم الكل. ونشير إلى غياب زوز ممثلي عن زوز قائمات من المفروض أن احنا نسقنا معهم وكانوا من المفروض يكونوا حاضرين معنا من الساعة الواحدة بعد الزوال، واللي هما عن المؤتمر الشعبي قائمة المؤتمر الشعبي سي محرز وقائمة التخطيط والتنمية سي عادل ثيالة. إن شاء الله يكون المانا خير، وإذا كان نلتحقوا كما نعود ذكر إنهم يبدأوا معنا إلى من حيث مش من حيث بدأنا وإنما من حيث وصلوا هم. تونس وطني والهوية، يظهر لي ذي الشعار اللي جمعنا اليوم الكل في المجهر الانتخابي، واللي معنا اليوم نذكر دائما وصلوا مع دائرة القيروان اللي كنا بدأنا بها أمس واليوم العدد الثالث. ومن دائرة القيروان حضروا معنا 3 ضيوف من 5. حضر معنا سي محمد بوقر رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس، سي عبد الباقي جبنياني رئيس قائمة باب الأمل، سي طارق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان، اللي نواصلوا معهم بعد ما خذنا في بعض الأسئلة اللي تتعلق بالأمن والاقتصاد والجانب الدبلوماسية الخارجية. زوز مواضيع أخرين متبقين، الشأن الاجتماعي والشأن السياسي. نرجع اللي اختار آخر ظرف هو سي محمد بوقرة. نرجع من جديد للدائرة سي طارق البراق، تختار لنا ظرف من الموجودين وتفتحوا نكتشفوا الأسئلة الموجودة فيها وبأي موضوع ومجال تتعلق. ما هي الحلول المناسبة لتجاوز العزل الذي تشكو منه الصناديق الاجتماعية؟ هذا في مجال الاجتماعي. أتفضل سي طارق. الصناديق الاجتماعية في تونس تعاني منذ سنوات من عجز متفاقم ويتطلب بالطبع حتى حلول. حلول هذه في الحقيقة المشاكل اللي تعاني منها الصناديق هذه سبقا طرحت من طرف منظمات مجتمع مدني منذ مدة. الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا كان عنده عمل حتى حلقات تكوينية وعمل حتى ندوات فيما يتعلق بالمسألة هذه، ونعتقد أنه ما أصبحت تعاني منه هذه الصناديق هو ناتج عن سياسة ممنهجة في نهب هذه الصناديق. نذكر أن مثلا صندوق الحيطة الاجتماعية، تقاعد الحيطة الاجتماعية، كان في وقتنا أوقات معناه في حالة مادية تسمح له ببناء عمارات ببناء منشآت. الآن أصبح يعاني من عجز كبير لما تعرض له من نهب مستمر طوال سنوات عديدة. الحلول حقيقة الحلول التي نلتقيها وهي حلول تتعلق أولا بضرورة تنظيف من هذه الصناديق. معنى تنظيفها يعني مراجعة نفقات هذه الصناديق باش ما تكونش معناها وسيلة تاع نهب كما كانت في العهد السابق. أيضا فما تطرح مسألة مراجعة سن التقاعد. هذه من بين الحلول. سي طارق انتهى الوقت، نمضي لسي عبد الباقي للإجابة على نفس السؤال اللي يتعلق بالصناديق الاجتماعية. المشاكل اللي تعاني منها الصناديق الاجتماعية هي في الحقيقة نتيجة تراكمات عرفتها تونس منذ سنوات عديدة، ولكن كانت هذه المشاكل كانت مخبية ما نجموش نعرفوها. توا بعد الثورة المشاكل هذه ظهرت ولت واضحة للناس كل. قلت هذه المشاكل نتيجة أولا على المستوى الإطار القانوني لهذه السراتيق. المطروح توا على المجلس التشريعي هو مراجعة هذه القوانين وإعادة هيكلة هذه السراتيق بشكل يتناسب مع إيجاد حلول لهذه المشاكل المتراكمة. من بين الحلول كذلك مراجعة سن التقاعد ربما، وبالنسبة لمثلا صندوق التأمين على المرض ثم معناها خروقات واضحة وثم عيوب كثيرة في التنظيم الهيكلي لهذا الصندوق اللي انتج عليه مشاكل مالية معناها كبيرة. والمطروح حاليا هو إيجاد كما قلت ديما أن نمشي الإطار القانوني، يجب إيجاد الإطار القانوني المناسب لحل هذه المشاكل. المشكل قانوني بالأساس، وثم إذا كان تصلح الإطار القانوني فإنه تبعا لذلك باش تصلح المشاكل المالية لهذه الصناديق، وربما معناها بعد مدة معينة إن شاء الله باش نلقاو على الأقل نحقوا التوازن بين المصاريف والمقابيض نتاع هذه الصناديق حتى يتحقق الاستقرار لهذه الصناديق. في وقتك وانتهيت عند الوقت المحدد والمخصص ليك سي عبد الباقي، سي محمد بوقر لك الكلمة. حلول بالنسبة للحلول لعجز الصناديق الاجتماعية، أنا اللي في ذهني أني العجز هذا معناها سابق وقديم، وصلوا أحيانا قبل 14 جانفي يسدوا في أجر الموظفين من الصناديق هذه. تو الحكاية يلزمها ثم حلول أخرى، مثلا مراجعة سن التقاعد بالنسبة للموظفين تنجم تتراجع إلا أصحاب الأعمال الخطرة، ديك ما نجموش ناس طالب باش تقعد على 55 مش على 60 سنة. ثم الصندوق الثاني هو التأمين، صندوق التأمين على المرض هو صندوق ولا نتعناه بصراحة، لأنه ما ثمش مراقبة حتى البطاقات الطبية. كما نقول انت هز بطاقة مستشرع في مصاريف و و و لازمك طبيب هو اللي يراقب ويشوف هل هالدواء هذا موجود مش موجود. واضح. أنهيت سي محمد بوقرة وهكا نمشي تعقيب صغير من دون تعقيب. سي طارق خذيت وقتك المخصص ليك. ناشي باش ناخذ كلمة أكبر علاج، أكبر علاج مشكلة ذي في اعتقادي. أكبر علاج قبل ما نتحدث على سن التقاعد هو أنك ساعة توفر الشغل للناس باش تضمن معنى تجويدك الصناديق بالمداخيل اللازمة خدم الناس تولي الصناديق لبس عليها. وصلت فكرتك سي طارق، ومعك انت باش نرجع ونشوف السؤال الثاني الموجود في الظرف اللي اخترته سي طارق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان. تأخر سن الزواج في تونس ما هي الحلول؟ فضل هي فهم مغالطات كبيرة واقعة في تونس. بطبيعة سن الزواج تأخر في تونس هذا ما شك فيه، والدليل والسبب في ذلك هو أولا دخول المرأة إلى مجال العمل، الدراسة طالت، نفقات الزواج أصبحت كبيرة، أنا هذه كلها. لكن فما تهويل زاد المسألة أنه نجي يقولوا 2 مليون عانس في تونس هذا لا يستقيم. الحلول هو أنك في الحقيقة مرتبطة بالوضع المادي للعائلات بإمكانية فتح دار، لأنه الإنسان المواطن التونسي والمواطنة التونسية تكون عندها الظروف الملائمة لكي تتوفر. احنا ضد كونه نقدم في سن الزواج على حساب دراسة على حساب مستقبل المواطن والمواطنة التونسية. سن الزواج هذا مش خاص بتونس، تاع التأخر نتاعو مش خاصة بتونس، هو ظاهرة عالمية. قبل كانت العائلة تحتضن الشاب ولا الشاب منذ سن 17، توا العائلة معناها أصبحت ما عادش فما الإمكانية بتاعتي، وذي بطبيعة مش أدى إلى تأخير سن الزواج. والحل نتاعو في أنك تتوفر للمواطن كما قلت والمواطنة التونسية الظروف الملائمة لإقامة بيت ولإقامة أسرة، وهذا حق كل تونسي وتونسي. واضح. سي طارق، سي طارق البراق، أنها سي عبد الباقي جبناني رئيس قائمة باب الأمل، تفضل. مع الشكر. والموضوع هذا، المشكلة هذه مش معزول على الإطار العام نتاعو، لأنه إذا كان نقولوا تأخر سن الزواج يلزمنا نشوفوا عدد العاطلين عن العمل في تونس. إنسان يتخرج كان في وقت ما كان ينجم يبدأ يدخل حظيرة الشغل منذ سن 23-24 سنة، توا يوصل 38 سنة وما عندوش خدمة، بالرغم اللي هو حصل على شهادة عليا. والعدد المهول للعاطلين عن العمل المتخرجين معناها عندهم شهادات علمية وما لقاو الشغل يتفاقم يوما بعد يوم. إذا كان نطرح المشكلة هذه نلقاو الإجابة، يعني شيء طبيعي إذا كان هو ما هوش قادر على توفير قوته اليومي، ما ينجمش يوفر باكو دخان وقهوة، فما بال شيء طبيعي مش فكر في الزواج. وهذا معناها مشكل كبير في تونس تعاني منه، ويأثر حتى على المستوى الاجتماعي بصفة عامة. وهذاك علاش يلزم الحلول تكون اقتصادية بحت. أنا نعتبر مش أمور نفسية، ثم ناس معناها تحب تتزوج وتحب تستقر وتحب تعمل عائلة وتحب تعمل أولاد، لكن الظروف المادية هي العائق الأساسي والوحيد باش يلقاه أمامه، خاصة في ظل غلاء الأسعار، في ظل معناها ارتفاع تكاليف الزواج، تكاليف المختلفة، يلقى روحه عاجز طبعا عن الإيجاد معناها السبل الكفيلة. انتهى الوقت يا عبد الباقي، ونمضي لرئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس محمد بوقرة. تأخير سن الزواج في تونس أسبابه ظاهرة، وإذا كان نحب نعالج السبب بداية بتاع تأخير الزواج، هو يلزم مواجهة الفقر، وبعبارة أخرى محاربة الفقر ومحاربة البطالة، لأنه التونسي غير قادر. إنسان اللي بطال، وهو كما كان يحكي صديقي عمره 28-30 سنة، ما نجمش يبني بيت، ما نجمش على شكون مش يصرف، وحسب له اللي هو مش يصرف كان على في داره وعليه هو وعلى عائلته، مش تولي عنده صغار وتولي عنده مسؤولية وتولي، وهذا هروب من المسؤولية. وعنده حق اللي عازف على الزواج هذا، لأنه بلاد تحتاج ساعة. إذا كان نحبه البلاد ترجع لعادتها وما ثماش مشاكل، هو نواجهه الفقر هذا ونواجهه البطالة تتحل المشاكل كلها. شكرا سي محمد بوقرة، أنها قبل وقته، والظرف الأخير باش يمشي سي عبد الباقي جبنياني حلو وشوف الأسئلة الموجودة فيه، وباش نعطيك فرصة سي محمد بوقرة في موضوع آخر، باعتبارك أنت الوحيد اللي ما بقلكش ظرف في غياب زوز قائمات كانت من المفروض أنها تكون حاضرة معنا، اللي هي قائمة المؤتمر الشعبي وقائمة التخطيط والتنمية. سي عبد الباقي، شو عندك؟ السؤال هو: ما هو موقفك من بقاء رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي على رأس منصبيهما ونحن مقبلون على انتخابات؟ هذا في السياسة. سؤال هام. تفضل. سؤال هام، وأعتقد أنه في جزء منه على الأقل أنا معناها سمعت ظهر لي السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي معناها قرر التخلي على المنصب هذايا، إذا كان باش يبدأ بالفعل في حملة انتخابية، خاصة أنه هو ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية. وأعتقد أنه موقف معقول جدا، باعتبار أنه لا يمكن الجمع بين مسؤولية كما هذه، مسؤولية جسيمة، مسؤولية كبيرة على رأس المجلس الوطني التأسيسي أو على رأس رئيس الجمهورية، وفي الآن نفسه القيام بحملة انتخابية قادمة. الشروع معناها في معناها في حملة انتخابية للمرحلة القادمة. أعتقد أنه من الهام ومن المفروض أنه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه يتخلوا على المنصب هذا في أقرب وقت حتى ما يقعش هضم جانب ولا حقوق المنافسين لهما في هذين المنصبين. وباعتبار أنه رئيس الدولة ولا رئيس المجلس التأسيسي عندهم المجالات اللي ينجموا من خلالها تمرير مواقفهم والقيام بحملة انتخابية ولو بطريقة غير مباشرة حتى كان ما يقصدش، فأنه مواقفه فأنه آراءه فأنه تصوراته فأني الأعمال اللي بيشقوم بها خلال الفترة ذي من شأنها أني ربما أتأثر على حظوظهم في الانتخابات في الانتخابات القادمة. ومن الأسلم من الأسلم انهيت عند الوقت، خليك منتهي عند الوقت سي عبد الباقي. سي محمد بوقر لك الكلمة. أنا أرى من بقي من هؤلاء على رئاسة الدولة أو رئاسة المجلس التأسيسي فأنه لولا أنه ما احترمش نفسه، والأخطر والأهم بالنسبة لي أنه ما احترم الشعب، لأنه صراحة من المفروض الناس هذا يستقيلوا وبالعكس تحترمهم العباد وتقدرهم ويخدموا على رواحهم ويدخلوا انتخابات وما معارضهم حتى حد. أما أنك تبقى في السلطة والسلطة فيها برشة جوانب باش يخدم مصلحته هو أو مصلحة الحزب نتاعه وهو موجود في السلطة، فهذا عيب عيب. وأنا أنا شخصيا ما نحترمش إنسان اللي عبارة أنا الراهم متسلط. هذه سي محمد بوقرة أنها قبل وقتي، وهذه كانت إجابة رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس. نشوفوا إجابة رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان سي طارق. السيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي هم بطبيعتهم طولوا، جاءوا على عام قعدوا 3 سنين، أنا مطولين أكثر من لازم. توا احنا داخلين مرحلة انتخابات رئاسية ويبدو أن الرجلين مرشحين أنفسهم للانتخابات الرئاسية قادمة، فمن المنطقي أخلاقيا حتى واحتراما لشعب تونس أنهم يتخلاوا على المناصب هذه، لأن وجودهم في المناصب هذه باش يكون عنده تأثير على بدرجة أو بأخرى على المسار انتخابات الرئاسية. معنى حتى من موقعهم في أعلى معنى مراكز السلطة يعني يعطيهم أولوية وحظوة مقارنة ببقية المرشحين اللي وهذا أمر غير معقول في الحقيقة. التمسك بالكرسي هو سيد منصف مرزوقي، محمد منصف مرزوقي قال لا من حبوش يكون يسقلنا ماذا بينا يكونوا كتفال، أنا ما نطولوش برشا لأن البقاء في غير البقاء هذا متاعهم في غير محله أخلاقيا وسياسيا أيضا. احترام الشعب التونسي يقتضي وفتح الفرصة لكل المترشحين نفس الفرصة يقتضي أنهم يتخلوا في أقرب وقت ممكن على هذا المنصب، خاصة وأن الأداء ما كانش في مستوى ما كنا نطمح ليه. واضح. أتمام سي طارق. سي عبد الباقي جبنياني مع السؤال الأخير في الملف السياسي، تقرنا السؤال وتجاوب رئيس قائمة باب الأمل. ما هو موقفك من الغيابات المتكررة لنواب المجلس التأسيسي؟ تفضل. هو الغياب في حد ذاته ديما يبقى موقف سلبي. أنا نتصور أنه مادام إنسان وصل باش يتحمل المسؤولية هذيك والشعب أعطاه فيه ثقته وأوكله مهمة معينة لمدة معينة، فإنه من الواجب ومن الضروري أن يحترم هذا الناخب الذي انتخبه، وذلك بالحضور الدائم و إبداء الموقف من جميع المسائل المطروحة عليه دون استثناء، لأنه في حقيقة الأمر الناس علاش انتخبتك؟ انتخبتك اللي مهم معينة باش تمثلني في المجلس هذاك. إذا كان أنت تجي وتتكرر الغيابات نتاعك، معناها استهتار بالمجلس وفي الاخر بكل استهتار بك الناخب اللي يوصلك للبقعة ذيك، اعتقد انه الموقف هذا موقف غير جدي بالمرة، وكان على ادارة المجلس ان تتخذ اجراءات ربما تكون زجرية وتكون معناها اكثر من اللي اتخذته، لانه الاكتفاء بخصم من الاجر لقاء تلك الغيابات اعتقد انه حل نسبي وغيره. ثم شكون يقول لك مش مشكلتي فلوس انا، لكن العبره اللي مش بالعبره في النائب هو ضميره من المفروض انه يحتم عليه انه يكون حاضر ودائما الحضور خاصه في الفتره الحساسه هذه. انتهى الوقت سي عبد الباقي. سي محمد بوقر رئيس قائمه الاتحاد من اجل تونس، وموقفك من الغيابات، غيابات نواب المجلس الوطني التاسيسي. وعاده انسان كي يفد ولا يقلق يولي يغيب، فهمتني؟ هم الناس هذوما دخلوا على عام ولو ثلاثة سنين ما قلقوش، وقاعدين الغيابات والاستهتار بالمواطنين التوانسة. وصراحة أحيانا ترى أنه لما يجوا يمرروا في قانون من القوانين تكون الغيابات مقصودة، وكانوا بالرسمي يقصدوا معناها التأخير والتأجيل ويوصلوا ثلاثة سنين ويظهر لي كان ما يزيد، وكان ما تعينتش الحكومة ذي وتعينت وقت الانتخابات جماعة مازالوا رجليهم في الماء ومازالوا ماذا بيهم يزيدوا القدام، وكاو ربي هديهم. والناس اللي صوت لهم تعرفهم تو، تعرف العباد ومعروفة، باش تقول لي ياخذ رئيس المجلس التأسيسي قرار ناس وصلت مش تضرب بالبونية وكلام زايد وحديث وما صار حتى شيء. بالتالي العجز نتاع رئيس المجلس التأسيسي والإدارة ذيك، ومفروض كما قال زميلي تقع على أثر الغيابات ذيك تخصم له. أنت اعتبر روحك موظف، الموظف لما يغيب تخصم له الأجر نتاعه، أنت غادي عبارة على موظف، علاش تغيب؟ أكيد اللي في بعض الأحيان عمليات تكون مقصودة وراها حواج أخرى. واضح. نمضي لسي طارق البراق ويبدأ وقته في الإجابة على السؤال. غيابات متكررة أمس برك، معناها تمت الملاحظة هذه، الغيابات كانت كثيرة في جلسة أمس المجلس التأسيسي، وهي ظاهرة معناها مش جديدة، عودناها منذ مدة طويلة، ساعة ساعة نتفرج في التلفزيون نلقاو عدد الحاضرين معناها يقل بكثير من 217 نائب اللي ما موجودين في المجلس التأسيسي. غيابات كثيرة متكررة، ما نقصدش كل النواب، فما شكون كانوا حاضرين أكثر من غيرهم، لكن فما بعض النواب وعدد لا بأس به من النواب كانوا متغيبين على الجلسات العامة للمجلس التأسيسي، بعضهم يتعلوا بكونهم عندهم مشاغل أخرى واهتمامات أخرى في جهاتهم وغيره، لكن هذا لا يبرر التغيب خاصة في الجلسات الحساسة. احنا علاش نقولوا أن قانون الإرهاب موقعش التطرق ليه في الإبان وفي وقته، وعلاش نقولوا أن مجلة الاستثمار موقعش استعراضها؟ لأن الغيابات المتكررة هذه تنم عن عقلية ماهيش مؤسسة، عقلية متاع تمديد في الأجال، متاع تمطيط فيها، متاع رغبة في الانتفاع بالوجود في الكراسي. الشعب التونسي خاصة هذاك اللي خلق لدى الشعب التونسي فكرة على أنه المجلس هذا ما كانش في مستوى الطموحات اللي كنا علقين عليه، لا أقصد إلا بالطبع من أخلى بمهمته وفي وقتك سي طارق. سي طارق خذي البادرة من الأول، سي عبد الباقي، نمشي الآن سي محمد بوغر. سي محمد بوغر لك ولكل الحضور معنا ورؤساء القائمة الحاضرين معنا، باش نعطيكم كل واحد دقيقتين في مفتوحة دقيقتين، لكن باش نحصرها في القيروان، القيروان الموجود والمنشود، المشاكل اللي تحب تقولها القيروان في دقيقتين. أولا مشروع القائمة هي الاتحاد من أجل تونس، هي مش ندافعوا على إعادة الاعتبار للجهة في القروان واللي جهة فعلا مهمشة. وأنا نعطيك رقم، مثلا نسبة الفقر في القيروان تجاوزت 40%، معناها نسبة النمو تحت 2%، وهذا ولد تصاعد كبير في النزوح. أنا نعطيك مثلا مثال في منطقة متاع الظواهر، مشيت لهم بيدي واتصلت بهم، 12 مبير مسكرين يخدموا بال 220 فولت، الترانسفو متاع المولد الكهربائي هذا الضغط أكبر 380 موجود قريب لهم، طلبوا استاج ومشيت معاهم طلبوا باش يقولهم في الضوء ويجيبوا لهم الضوء، طلبوا منهم 50 مليون، كانوا مستعدين الفلاحة هذوما باش يدفعوا بالأقساط من بعضهم، إلا أنه ما صار حتى شيء، والناس هذوما خرجوا وخلوا أرضهم وسكروا. وقت اللي يزمك تفهم اللي كل واحد فلاح في الدار ذيك يخدم في عائلته ويخدم 5-6 من الناس أخرين. حاجة أخرى مثلا في معتمدية بوحجلة، في معتمدية بوحجلة اللي هي تقارب 120 ألف ساكن، وأنا مش نتحدث مش على سبيل الذكر لا للحصر، المصب تاع النفايات موجود داخل معتمدية بوحجلة. في وقتك سي محمد بوغرة وضعت زيدني شوي خاطر ديما ناخذ أقل وقت. لا عندك ما نقولوش أقل وقت، لأن لا أنا نختصر، أنت عندك الحرية أنك تاخذ وقتك في الموضوع. وأنا تفاجأت بالأسئلة وكنت نتمنى باش نحكي على جهتي اللي هي سي محمد. نحب نذكر السادة المستمعين ونذكرك زادة أن احنا مناش في الحملة الانتخابية، احنا ما قبل الحملة الانتخابية، والأسئلة الموضوعة كان معناها مرصودة في مجالات مختلفة في الشأن الوطني أو في الشأن الجهوي، وكنا بطبيعة الحال نعرفوا أن الشأن الجهوي يدخل في كثير من الأحيان مع الشأن الوطني، وكنت عطيتكم توا فرصة باش تتحدثوا على القيروان، كل واحد يحبقتين يتصرف فيهم كما يحب، يحب يحط في شكل عناوين، يحب بالتفصيل كما ذكرت سيادتك سي محمد بوغرة لكم الحرية، لكن أكيد جاتنا حملة انتخابية وتتحكي بالبهاء على القيروان وعلى الجهات اللي تمثلها. سي طارق البراق يبدأ وقتك. هو في الحقيقة تريختين شوية، أنا ثلاثة مسائل مش نجبده. أولا مشكلة حرائر العلاء، اعتصام يدوم 9 شهور، معطلات عن العمل 9 أشهر، معتصمات في معتمدية العلاء إلى حد الآن لا حل لهم. النقطة الثانية، أهالينا في الدغيمة في حاجب العيون، وقع في المدة الأخيرة اعتقال 10 منهم لأنهم يفتقدوا للماء صالح الشراب. آخرها الحادث الكارثي اللي حدث أمس في الطريق الرابطة بين القيروان المهدية الخزازية، 5 قتلى، أكثر من 20 جريح. هذه كلها مسائل معناها تعكس الوضع يعني المأساوي اللي تعيشه عديد المناطق في القيروان، والمجال مش كافي باش يسمحنا مش حدث على كل المعضلات البيئية والتعليم والصحة والثقافة وكل المجالات. القيروان عاصمة سابقة تاريخا يجب أن تستعيد مجدها. شعارنا أنه القيروان تتحول إلى عاصمة المجلس الأعلى للهيئات المحلية أو المزمع احداثها بموجب الدستور التونسي. شكرا سي طارق البراق، مازلت ما كملتش دقيقتين نتاعك. قلت دقيقتين شوي. احنا نتعامل مع الاوضاع اللي وفرتهم لنا. واضح. هذه متوفرة كيف. احنا حبينا فقط انت تعرف على امتداد ثلاث مساحات اليوم مثلا العشرة متاع الصباح مع زميلي شمس، الان معكم نسيرة ساكلي لحدود ماضي ثلاثة ساعتين كذلك مع حدود الخمسة في على امتداد ساعتين راضية جبيري، يعني ثلاث فضاءات خصتهم إذاعة المنستير باش تنجم كل الدوائر راجع عليها بالنظر، وهما سبع دوائر يكون عندها الحظ على قدم المساواة في إذاعة المنستير. يظهر لي تعذرونا في المسألة دي ومسألة توزيع الوقت. نمشي مع سي فقط نحب ننقل ملاحظة شوقي الحميدي، ملاحظة وجيهة شوقي. احنا كنا من المبرمج خمسة ضيوف وخمس قائمات، ممثلي خمس قائمات، غابوا زوز قائمات، كان حضروا زوز قائمات الاخرين ما كنتوش تاخذوا وقت كي معك. سي عبد الباقي جبناني رئيس قائمة باب الأمل، تفضل القروان. قيروان، منذ عدة عقود ما عرفت كان التهميش والحجر، أعتقد أني حتى بالأرقام هي آخر ولاية من حيث التنمية ومعتمدياتها، ناخذ مثال معتمدية العلاء هي آخر معتمدية كذلك في الجمهورية التونسية من حيث التنمية. مركز ولاية ممكن نجم أقول لك 70% البنية التحتية مهترئة مش موجودة أصلا، فقدت قيمتها الحضارية. القوان من المفروض أني تكون من أحسن وأجمل المدن في تونس اعتبارا لقيمتها الحضارية والثقافية. بلاد عقبة بن نافع نلقاوها في مستوى توا حليل. نعطيك مثال، في العلاية فقط 1700 حامل شهادة عليا ما عندهم شغل، معتصمين منذ 9 أشهر بدون ما يسمحهم حتى حد. نعطيك حالة ربما واقعية ربما تلخص لك الوضع في القروان، لأنه احنا الثورة دي شطتنا باش ترجع كرامة الإنسان. البارح ثم واحدة نعرفها قريبتي تجي المستشفى الأغاب، عندها كسر على مستوى ساقها، ما يطردوها يقول لها معناش معنا نعملولك امشي لسهلول في سوسة. هذه وضعية تفسر وتلخص الحالة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية في القروان. أعتقد أنه آن الأوان لكي تعود للقيروان ومعتمديتها الاعتبار، وأن يتخذ حظها من التنمية مثلها مثل بقية الولايات. واضح سعد بقي أنهيت في الوقت المناسب، ونشير هذا دوركم كأبناء قيروان ومقبلين يعني على مرحلة انتخابية، وهذا دوركم فيما بعد. المجهر الانتخابي اليوم من المبرمج كان عندنا خمسة قائمات عند دائرة القيروان، حضروا ثلاثة قائمات ورؤساء ثلاثة قائمات فقط مرحبا بهم، كنا انطلقنا معهم في حدود الواحدة بعد زوال سي طارق البراق قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان، سي عبد الباقي جبناني رئيس قائمة باب الأمل، سي محمد بوقرة رئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس، وكنا خضنا في عديد المسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية الدبلوماسية الخارجية والسياسية، هذا كل خضنا وفق قواعد مقننة تتبعها كل حصص وأعداد المجهر الانتخابي. التقنين هذا جاي من باب أنه نضمن أكثر ما يمكن من التوزيع العادل والإنصاف ما بين كل ضيوفنا. آخر فقرة في فقراتنا هي فقرات طريفة في الثقافة العامة نجم نعتبرها في المتفرقات إلى غير ذلك. احنا عنا خمسة أسئلة على أساس أعددناها على أنه عنا خمسة ضيوف كانوا موجودين معنا، احنا فقط عنا ثلاثة ضيوف. نبداو بيك سي طارق، تسحب سؤال من الأسئلة ما تخافوش برشا مش صعيب الأسئلة اللي تبع هكا الشأن العام شوية. هاي سي طارق، سي طارق البراق رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان، سؤالك. ما هو العدد الجملي للناخبين في انتخابات 2014؟ تقريبا مش بالضروره باش تعطينا الاجابه قد سي طارق، نعرفوا اللي الدقه في الارقام صعبه شوي. بلغ العدد الجملي للناخبين في مسجلين قائمات انتخابية في تونس 5,192,000 تقريبا ناخب حسب. أنت مدام قلت لي 5,000,000 مشيت للاتجاه الصحيح، أنا 236,000 ناخب قربت بالكدا به. سي عبد الباقي رئيس قائمة باب الأمل، قائمة مستقلة، كم ثمن كيلوغرام من الفارينة؟ تشرب الفارينة كل يوم ولا؟ ساعات عطينا ترى. يظهر لي في حدود 800 ملي. ما بعتش برشا، تحب تزيدنا شوية عليه؟ الزيادة قريت 680 680 هي 700 ملي. هي فيها أنواع راهو حسب ما نقضيه، باعتبارنا نقضيه أنا كل يوم فيها أنواع، لكن النوع اللي نعرفوه هو اللي نشروه العادي 700 ملي. سي محمد ستة. سؤال، ما هو عدد معتمديات ولاية القيروان؟ اللي تحب تحكي على القيروان احكي لي على القيروان. عدد معتمديات ولاية القيروان 11. واضح، هذه الإجابة صحيحة. يعطيكم الصحة. هكا المجهر الانتخابي كان كمل معاكم، ونعاود نذكر انه في كل عدد باش تلقاو أسئلة، زوز أسئلة في مجالات مختلفة، الأساس متاعها هي الاقتصادي والاجتماعي والأمن، تحب تزيد سياسة خارجية إلى غير ذلك، هذا كل اختيار من كل في كل حصة، لكن الإنصاف ما بين ضيوف الكل والقائمة الكل موجود. ونحب نذكر هذا يسبق الحملة الانتخابية، ما هوش في إطار الحملة الانتخابية. كلمة أخيرة نعطيوك سي طارق البراق، بما أنه ما زال عنا شوية وقت، نعطيوك كلمة أخيرة رئيس قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان بإيجاز. وانسى شكرنا لإذاعة المنستير، هذا وجبنا مجال الحديث مع على أمواجها. ثانيا الجبهة الشعبية ائتلاف من أحزاب وطنية وديمقراطية سعاد منذ أكثر من عامين إلى أنها تخلق الائتلاف ذا اللي يريد أن يبني لتونس غد تونس تكون جمهورية ديمقراطية شعبية تعطي لكل التونسيين حقهم في حياة كريمة على ضوء أهداف الثورة التونسية المباركة 2010-2011. واضح. كلمة سي عبد الباقي جبنياني، كلمة جملة تحية إلى كافه إطارات وأعوان ومستمعي إذاعة بنستير اللي تحت هذه الفرصة ذي، و المطروح على في هذا الظرف العصيب، احنا نقول ان شاء الله نمر بامان الى مرحله الانتخابات، لاني بعد مرحله الانتخابات هي مرحله البناء، بناء تونس جديده على اسس صحيحه ان شاء الله، يتوفر فيها العيش الكريم لكل مواطن تونسي، يتوفر فيها الشغل، يتوفر فيها الحريه والكرامه لكل مواطن تونسي، لانه من المفروض انه شعب قام بثوره من المفروض أنه يجني الثمار متاعها، وهذا الوقت اللي الشعب التونسي يجب يكون مركز في اختيار نائبيه، لأن المرحلة القادمة باش تكون صعيبة. علاش؟ لأن مرحلة بناء، والبناء ديما صعيب. واضح. سي محمد بوغر، بالنسبة لي نحب نحكي شوية على الاتحاد من أجل تونس. تعطينا كلمة، أي كلمة تعطينا كلمة ختامية سي محمد. ختامية، الاتحاد من أجل تونس كان وفي تعهداته، وبقي حزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي حافظوا على الأمانة اللي هي تأسس منها هذا الاتحاد من أجل تونس، وهي قائمة ائتلافية. ائتلافية، نعم. وكما كنا أوفياء لتعهداتنا مش نكونوا أوفياء لشعبنا. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. بركة نحب نذكر سادة المستمعين كذلك أنه الهدف من المجهر الانتخابي أنه فما بعض القائمات المستقلة مثلا ما تعرفوا هي شكوني، وانتم موجودة في الدائرة متاعكم، انتم معناها مثلا متساكني القيروان ومواطني القيروان، هكا احنا باش نعطيكم فكرة على القائمات الائتلافية والقائمات الحزبية والقائمات المستقلة إلى غير ذلك، تاخذوا فكرة باش نهار الانتخابات تكون عندكم فكرة شافية وظائفة على مختلف القائمات اللي باش تمشي وتنتخبوا ما بينها اللي انتوما تروه صالح. هكا نأتي لنهاية المجهر الانتخابي. كل الشكر الحكيم اسطنبولي واللنج العطية, شكرا لشوقي الحميدي سيبو بكر المكني مع أجمل تحية نصير سكلي. ونذكركم أنه المجهر الانتخابي ينطلق كذلك على الساعة 5 مع الزميلة راضية جبيري مع قائمة أخرى دائما في دائرة القيروان. إلى اللقاء. مجهر الانتخابات, مجهر الانتخابات لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل. تقترحه عليكم يوميا إذاعة المونستير.